إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه ذوي المحامد والصلاح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم ومن سار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد بلقائكم حول كتاب الله نتدارسه، آخذين منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا المبارك، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخ الكريم. كما نلتقيكم في هذا البرنامج وهذا المجلس أحبابنا في الله بصحبة فريق البرنامج، من الهندسة الصوتية والتنفيذ جابر البريدي، من الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وهذا محبكم في الله من خلف الميكروفون محمد عبد الله. أحبابنا، في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية الواحدة أو الحادية والتسعين بعد المئة من سورة آل عمران. شيخ الحبيب، رجعنا في محور جديد، أو جاءنا محور جديد. هذا المحور أيضا يتناول العبادة والعقيدة الصحيحة. فجاء الله سبحانه وتعالى بعبادة جديدة، وهي عبادة التفكر، عبادة يلفت الله سبحانه وتعالى أنظارنا إليها، فأرانا كيف أن صاحب العقل السليم هو من يستفيد من هذه العبادة، حيث أن كثيرا من الذين كفروا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. صحيح شيخي؟ بلى. فجاءت هذه الآيات لتلفت إلى طبيعة كل ما سبق هذه الآية من دراسة للعقيدة الصحيحة، مناقشة ومجادلة لمن ينحى عن العقيدة الصحيحة، وحتى المعارك الفكرية وحتى المعارك الميدانية ضد أولئك، وأسباب النصر وأسباب الهزيمة وأسباب النماء والنهضة بالمجتمع. فشيخي، هذا المحور الجديد، يعني نحن الآن مع الآية 92: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فهذا المحور كيف يترابط مع ما قبله من مقطع قرآني يتحدث عن الذين أوتوا الكتاب فلم يبينوه ولكن كتموه عن أتباعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح فأجمل وأعطى فأجزل، أفاض النعم وحب المزيد من الآلاء والكرم، أفاض من نعمه السابغة وآلائه المتتابعة ما لا يوازيه شكر ولا يدرك كنهه ذكر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استقامت به أمور هذه الأمة بعد اعوجاجها، وتشرفت به علماؤها حتى صارت كأنبياء بني إسرائيل بحسن استنباطها وجميل استخراجها، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع المحور الأخير من محاور هذه السورة، وهذا المحور هو الخاتمة لهذه السورة. نعم. ونلاحظ أن هذه الخاتمة التي ابتدأت من الآية 189 من قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، ابتدأت من هذه الآية إلى آخر آية من سورة آل عمران. نلاحظ أن هذه الخاتمة أكبر من الخاتمة التي كانت في سورة البقرة، سورة البقرة عندما نقارنها بسورة البقرة. لماذا؟ لأن هذه الخاتمة أشبه أن تكون خاتمة للزهراوين معا، للبقرة ولآل عمران. طيب، هذه الخاتمة تكونت من قسمين أساسيين. القسم الأول يتكلم عن عقيدة الملكية الإلهية للكون، يتكلم عن عقيدة الملكية الإلهية للكون وعن أثر هذه العقيدة في تكوين القيادات العالمية الحقيقية التي سماها الله تعالى أولو الألباب، سماها أولي الألباب. إذن هذه الآيات تشكل القسم الأول من الخاتمة، وهي من الآية 189 إلى الآية 195. أما القسم الثاني فهو القسم الأخير من الخاتمة، وهو يتكلم عن التوصيات الختامية التي تبين واجبات المؤمنين أمام علو الكافرين، يعني تربط الآيات الأخيرة بمحور السورة الرئيس. طيب، القسم الأول هو الكلام فيه عن عقيدة الملكية الإلهية للكون وعن أثرها في تكوين القيادات العالمية الحقيقية التي سماها الله سبحانه وتعالى أو وصفها بأنها أولو الألباب. هذا القسم يبتدئ من قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ملك السماوات والأرض، وأن ما في السماوات والأرض ملك له، ولله ملك السماوات والأرض. لاحظ أنه ما قال وملك السماوات والأرض لله، بل قدم الجار والمجرور المتعلقين بخبر محذوف تقديره كائن، وملك السماوات والأرض كائن لله، هذا التقدير. فقدم الجار والمجرور الذي هو المتعلقين بالخبر، إذن هو قدم ذكر الخبر على المبتدأ، وذلك للاهتمام والتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبني في أنفسنا عظمة اسم الله وعظمة فعل الله وعظمة صفة الله. إذن هو يريد أن يبني في أنفسنا التعظيم لاسمه ولفعله ولصفته، ولذلك قدم اسمه جل في علاه ولله ملك السماوات والأرض. ثم أراد أن يبين أن السماوات والأرض مجرد مخلوقتين في قبضة يده، لا يمكن أن يخرجا عن حكمه وسلطانه وتقديره وتدبيره. فالملك، ووصف نفسه في هذه الآية بأمرين، فيما يتعلق بالسماوات والأرض وفيما يتعلق بكل شيء. قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء، على كل شيء قدير. إذن وصف نفسه بالملك والقدرة. والقدرة. نعم. لماذا جمع بين الأمرين؟ لأن الملك بلا قدرة لا معنى له. ملك ملك، ولكنه لا يستطيع أن يحرك شيئا، لا يستطيع أن يحرك ساكنا، لا يستطيع لا أن يأمر القريب ولا البعيد، لا يستطيع أن يأمر جيشه ولا يستطيع أن يأمر أعوانه ولا وزراءه، هذا عبارة عن عبث. وقدرة بلا ملك عبارة عن حسرات متلاحقة، لأنه يجد أن قدرته مهدرة. إذا كان عنده قدرة ولكنه لا يستطيع أن يملك، لا يستطيع أن يملك ما يقتدر على تحريكه، إذن هو عبارة عن قدرة معطلة. نعم. عنده قدرة ولكنه لا يفعل بها شيئا. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى جمع كما في سورة الفاتحة مالك وملك، فجمعهما بهذين اللفظين. نعم، هذا تفصيل لسورة الفاتحة، وكذلك هو تفصيل لخاتمة سورة البقرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة الأمرين في الخاتمة. نعم. الأمرين معا. وذكر والله يذكر هاتين الصفتين دائما ويضيف إليهما صفة العلم، نعم، صفة الملك وصفة القدرة وصفة العلم دائما. لذلك قال في آخر سورة البقرة: لله ملك السماء، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا، هنا العلم، ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هنا الملك، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، هنا القدرة. وهنا جمع بينهما، بين الملك والقدرة، انظر إلى الجمال وإلى عظيم البلاغة في بيان كمال الله وجلاله جل في علاه. بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران كل تلك الأحداث العظيمة والعلاقات التصادمية بين البشر، وقال بأنه هو الذي يدبر الأمور، فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وبيّن الله سبحانه وتعالى شدة اعتداء المعتدين حتى صرح بهم في آخر الأمر، وجمعهم في آيات واحدة في قوله تعالى: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فذكر اعتداء المعتدين، أراد أن يبين أنه محيط بالكون وأنه مجرد هباء في هذا الكون العظيم الذي هو ملك لله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل في علاه، بما في ذلك القدرة على تغيير هذا الكون. طيب لماذا أتى بهذه الآية في خاتمة سورة آل عمران؟ نقول: أولا، حتى لا يغتر الظالمون المعتدون، لأنهم يبلغون في ظنهم شيئا من القوة والبطش والجبروت والتخطيط، القدرة التخطيطية والتآمرية، شيئا مدهشا هم ذاتهم ربما لا يكادون أن يصدقوا أنهم وصلوا إليه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم لا شيء، لأنهم في ضمن الأرض وليس ضمن السماوات، وهذه الأرض وهذه السماوات كلها في يده سبحانه وتعالى. إذن حتى لا يغتر الظالمون المعتدون، وحتى لا يتوهموا، لا يوهمهم غرورهم أنهم بقوتهم سبقوا وأنهم سيعجزون الله. ومن هؤلاء المعتدين الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم ضمن ملكه، من هؤلاء المجرمون الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، ذكرهم الله في هذه السورة. ومنهم أهل الفساد العلمي والعملي الذين يكتمون الكتاب ولا يبينونه للناس، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى قريبا. ومنهم الذين يسمعون المؤمنين أذى كثيرا، ومنهم الذين يفرحون بما أتوا من الإجرام ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاح والإنعام، ومنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاح والإنعام وينسبون إلى أنفسهم كل خير وسلام في هذه الأرض. ومنهم الظالمون المقصرون الذين ظنوا أنهم لن يحاسبوا على تقصيرهم. ولذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ في مسند الإمام أحمد أنه يمجد نفسه فيقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم، أنا الملك، أنا المتعال، يمجد نفسه جل في علاه. فهذه الآية إذن تغرس فينا عظمته جل في علاه. الأمر الثاني، لماذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بمثل هذه الآية؟ نقول: حتى يطمئن المؤمنون الذين ابتلوا، حتى يطمئن المؤمنون المتبتلون الصادقون، ويعلموا بأن الله تعالى إذا أملى للظالمين لا يعني هذا أنهم قد سبقوا أو سيطروا على الأراضين، وهذا يؤثر عليهم دنيويا وأخرويا. أما دنيويا فإنهم يلجؤون دائما إلى ربهم، ليس لهم غيره جل في علاه، ويعلمون أنه يجيب دعاءهم ويسمع أنينهم. وقد روى الإمام المسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، أنا الملك، مرتين، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. إذن هذا الأثر الدنيوي، وهو أن يلجأوا إلى ربهم جل في علاه ويبتعدوا عن أوهام الأحلام في صناعة السلام بيد الذئاب والوحوش الذين حواليهم. والثاني أما الأثر الأخروي فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى لئن أمهل الظالمين لحكمة عنده فإنه لا يمكن أن يتركهم من الحساب في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، غرلا يعني تعود إليهم قطعة الختان لمن اختتن منهم، دلالة على رجوع خلق كما بدأنا أول خلق نعيد رجوع الخلق كما كان. قال: وأما بهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب وكما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة، فما بالك بمن يقتل ويذل ويهان ويحرق وتسفك دماؤه وتنتهك أعراضه. إذن هذا يورث اطمئنان إلى أن الكون لا يسير عبثا، ولله ملك السماوات والأرض. كذلك هذه الآية متعلقة مباشرة بما قبلها، لأن الله تعالى قال في آخر الآية السابقة الآية 188: قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي هؤلاء المجرمون الذين يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فكأنه قال ولهم عذاب أليم ممن له ملك السماوات والأرض، فكيف ترجى النجاة لمن كان الله سبحانه وتعالى هو خصمه؟ ولذلك قالوا: يحسب المرء أنه يعجز الله فيلهو ويملأ الأرض ظلما، يتعالى فلا يرى من يساميه، وفي الناس من هو أسمى، ويرى الناس كالدمى يستجيبون لما يبتغيه صما وبكما، ويجيء القضاء حتما فلا يملك ردا له ولا فيه حكما. هذا ما يتعلق بهذه الآية. طيب ما هو أثر هذه الآية، هذا الشعور، أثر هذا الشعور بملك السماوات والأرض وقدرة الله تعالى المطلقة، ما هو أثره؟ أثره إيجاد الإخبات في القيادات العالمية الحقيقية الذين سماه الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أولو الألباب. ولذلك قال بعدها على طول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ها هنا ذكر تسبيح أولي الألباب وذكر غاياتهم العظيمة وأهدافهم الشريفة في الحياة. هذه الآيات المباركات تقطر خشوعا وخضوعا ورضا واطمئنانا، وتبين حقا من هم أرباب الفكر وأصحاب الرشد في المجتمعات من السياسيين والعلماء والمثقفين وعوام المؤمنين. وحتى ندرك عظمة هذه الآيات ينبغي أن نذكر أن هذه الآيات اشتملت على الدعاء الطويل المسترسل الذي يدل على عظمة المناجاة وعلى خشوع الابتهال وضخامة الطموحات عند هؤلاء المؤمنين. وتدل هذه الآيات على إجلال الله في قلوب هؤلاء الألباب، في قلوب هذه القيادات الفكرية والعملية الحقيقية للحياة المطمئنة، تدل على إجلالهم للملك الكبير. وتبين ومما يبين عظمة هذه الآيات ما رواه ابن حبان عن عطاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها حكت عن ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لها: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقام فتطهر ثم صلى، فلم يزل يبكي حتى بلى حجره. ثم قالت: فلما بكى لم يزل يبكي حتى بلى لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلى الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال له: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض الآيات العشر كلها. وكذلك روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان من الليل خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ. إذن أثر هذه الآيات واضح في الحياة العملية، وينبغي أن يكون هناك أثر حقيقي في الإيمان والتعبد والإخبات، وليس مجرد فقط التفكير والتنظير. وكذلك روى ابن عباس أن أباه العباس أمره أن يبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند خالته التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ميمونة بنت الحارث. حتى إذا لم يبقى في المسجد أحد قام فمر بي، يعني كان منتظر للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النجابة، وابن عباس لم يجاوز العشر. فقال: من هذا؟ عبد الله. فقلت: نعم. قال: فما؟ قلت: أمرني العباس، يعني أباه، أن أبيت بكم الليلة، يعني عندكم. قال: فالحق الحق. فلما أن دخل قال: افرشا عبد الله. فأتى بوسادة من مسوح فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعت غطيطه، ثم استوى على فراشه قاعدا. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمه. وعلى هذا ينبغي للإنسان عندما يقوم من نومه قبل فجره أن يتلو هذه الآيات ويرتلها ويطمئن إليها. اللهم اجعلنا من العاملين آمين. بذلك يا أرحم الراحمين. آمين. طيب شيخ الكريم، التفكر كيف يكون التفكر؟ يعني هناك البعض يتفكر في أمور يعني قد تكون غريبة، والبعض يعني يتكلم في أمور يعني يسميها إعجازا، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الذين يعني قبل الذين يذكرون الله قياما وقعودا، تكلم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني تكلم في صور معينة. ما الذي نستخلصه من ذكر الله سبحانه وتعالى لهذه الصور، يعني في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ يعني مثال، هناك أسئلة كمثال، يعني كيف الميت يكون حاله في قبره؟ هل هو حي؟ وهل هو روحه فيه مثلا؟ أو إذا كان يعذب فهل هو يعذب بالروح والجسد؟ أم هل هذه الصورة من صور التفكر؟ أم أن التفكر ربنا أن الله سبحانه وتعالى قد أرانا كيف يكون التفكر حينما ذكر اختلاف الليل والنهار، خلق السماوات والأرض، يعني مثل هذه الأمور؟ عبادة التفكر التي ذكرها الله في هذه الآية، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أول ما يعين على عبادة التفكر كثرة التعبد، هذا من أعظم ما يعين. وبعض الناس يقول بأنه مشغول عن التعبد، مشغول بالأمور السياسية ومشغول بالأمور العسكرية ومشغول بمصالح الناس، ونقول: لا يمكن أن تقيم مصالح الناس حق القيام، لا يمكن أن تقوم بمصالح الناس حق القيام إلا إذا كنت من أكثر الناس تعبدا. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عن نفسه: فإن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. إذن ولذلك ذكر الله التعبد قبل، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون. نعم. ويتفكرون. نعم. وها هنا يبين الله، هنا الصور، يعني الصور. نعم. الصور التفكر. ها هنا يبين الله سبحانه وتعالى سكينة المؤمن المخبت الولهان أمام دول الأيام وتغيرات الكون، وأمام أخطائه التي قد يقع فيها. عند ذلك يرجع بقلب مخبت منيب ونفس متضرعة ودعاء قائم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا هذه العلاقة بالله؟ لماذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأن اعتداء المعتدين وانتصاراتهم على المؤمنين لا تكون بسبب قوتهم، وإنما تكون بسبب بعدنا عن الحافظ، والحافظ هو الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. وبعض الناس يظن أن الولي لا يكون إلا يعني أن يكثر من العبادات الذاتية ولا ينتبه للعبادات الأخرى العملية. ومن أعظم العبادات التوكل على الله في القيام بأمر الله والصد عدوان المعتدين. قال: فلا تظن أن الشيطان غلب عليك ولكن الحافظ أعرض. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى سننه في الهزيمة والنصر للمؤمنين ومداولته بين العالمين، أراد أن يبين كيف يتم تطبيع نفوس المؤمنين على الرضا والسعادة والهدوء في مواجهة المشكلات، والاطمئنان والتفكر في خلق السماوات والأرض في مواجهة الأزمات. ولذلك قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد بدأ هذه الرحلة النفسية الجسدية العقلية القلبية بلفت النظر إلى خلق السماوات والأرض. وأنت تسأل كيف التفكر؟ هو بدأ بلفت النظر إلى خلق السماوات والأرض. العجيب في الآية 164 من سورة البقرة، من سورة البقرة هو لفت النظر إلى نفسه، تكاد تكون نفس الآية مع تفصيل. هو قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فذكر في الآية 164 ثمانية دلائل، ذكر ثمانية من الدلائل التي أراد أن يحرك بها الفكرة والنظر إليها. هنا لم يذكر ثمانية، هنا ذكر كم؟ ثلاثة. فكأنه يقول تدبروا أيها الناس واعتبروا، ففيما أنشأته فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفيما عقبت بينه وبين غيره من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان ويتعاقبان عليكم، تتصرفون في هذا لمعاشكم وفي هذا لراحتكم، ستجدون في ذلك من الآيات والعظات ما تجعلكم تطمئنون إلى أن الكون كله في ملك الله سبحانه وتعالى. ويعلم بذلك أن من نسبني إلى أني فقير، كأن الله يقول هذا، وليعلم بذلك أن من نسبني إلى الفقر وأنه هو الغني ونسب نفسه إلى الغنى فهو كاذب مفتر، لأنني أنا الذي أسخر السماوات والأرض وأنا الذي أقلب بين الليل والنهار، وبناء على ذلك يأتي لهذا المال أو يحرم من هذا المال، هذا يعود إلي جل في علاه. فكأن ذلك، فكأن الله يقول كل ذلك بيدي أصرفه كيفما أشاء، ولو أبطلت ذلك لأهلكتكم أو لهلكتم. فكيف إذن ينسب الله سبحانه وتعالى إلى الفقر وهو بيده كل ذلك؟ فاعتبروا يا أولي الألباب. طيب لماذا ذكر هنا ثلاثة من الدلائل بينما ذكر في سورة البقرة ثمانية من الدلائل؟ نقول تنبيها على أن العارف والمتفكر بعد صيرورته عارفا لابد له من تقليل الالتفات إلى الدلائل. هناك في سورة البقرة بداية القرآن من حيث القراءة، من حيث الترتيب الوضعي، يعني وضع المصحف، وضع السور في المصحف. طيب هناك ذكر ثمانية من الدلائل، لأن الإنسان في بداية الإيمان يحتاج إلى دلائل كثيرة من الدلائل، نعم. لكن بعد أن يعرف الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلا إلى دلائل قليلة، لأنه قد صار عنده من اليقين ما يحتاج معه فقط إلى شيء يسير من التذكير ليعود إلى يقينه فيزداد يقينا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى ألا يستغرق الإنسان في الدلائل عن المدلول إليه أو عن المشار إليه بهذه الدلائل وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر من الدلائل ما هو أشمل وأعم في الواقع البشري وأكثر تأثيرا في الواقع البشري، وهي السماوات والأرض وتكرر الليل والنهار، وذكرها هو أقهر وأبهر وأكثر في ذكر العجائب، في بيان العجائب المتقلبة فيها. طيب ما هي المعجزة في الخلق؟ المعجزة في الخلق في قوله إن في خلق السماوات والأرض، نقول المعجزة في الخلق تظهر لكل حسب علمه وفهمه. يعني لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة البقرة في الآية 164 في سورة البقرة قال إن لآيات لقوم يعقلون، هنا لما ختم الآية قال إن ويتفكرون في إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما الفرق بين يعقلون هناك وأولي الألباب هنا؟ نقول العقل له ظاهر وله لب، واللب هو خلاصة العقل وخاصته. ففي أول الأمر يكون عقلا يحتاج إلى تعقل، وفي آخر الأمر يحتاج إلى لب العقل لزيادة التركيز. وهذا إذن فالترتيب هنا ترتيب طبيعي، هنا قال لقوم يعقلون لأنها البداية، وهنا قال لأولي الألباب لأنها الخلاصة. وإذا في كمال الحال يكون العقل لبا، فالألباب إذا ما هي؟ هي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء على حقائقها، والتي لا تقف فقط عند مجرد الصور الظاهرة، وما أكثر ما تغر الصور الظاهرة سواء من الناحية الإيمانية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الاجتماعية. الإنسان لا ينبغي له أن يغره ما يطفو، فإن السر في العمق. ولبيان أن أيضا ختم هذه الآية بقوله لأولي الألباب لبيان أن الذين يعقلون يظهر لهم الإعجاز في الخلق بصورة عامة، ولكنه لا يظهر بالصورة الأكمل والأجمل إلا لأولي الألباب، فإنه يظهر لهم بصورة أدق وأجمل وأعظم لكمال عقلهم. فهذه الآيات إذن تبين أن كل أحد يفهم في عند النظر فيها بحسب علمه، فإذا كان عظيم العلم فسيكون من أولي الألباب وبالتالي يفهم أكثر من غيره من أصحاب العقول العادية، وهذا يقذف في النفس كثيرا من الخشوع والخضوع. ويبقى السؤال، ما هي مجمل دلائل التوحيد؟ نقول دلائل التوحيد تنقسم إلى قسمين، دلائل الآفاق ودلائل الأنفس. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل ماذا؟ الآفاق. لم يذكر دلائل الأنفس، لأنه قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لماذا ذكر دلائل الآفاق؟ نقول لأنها واضحة تتراءى، بينما دلائل الأنفس الإنسان قد يغفل عنها جدا، لأنها أصلا جزء منه، فيظن أنها عادية، وأنه أوتي هذا يعني كثرة الاعتياد تسلب الإنسان التفكر والعبرة. فهنا لفت النظر إلى ما هو حواليه مما يمكن أن يقلب طرفه فيه، فهي واضحة تتراءى معالمها الكبرى أمام العين. ولأن خلق السماوات والأرض أكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما هي أهم بعد ذلك ذكر صفات أولي الألباب الذين هم يشكلون القيادات الفكرية الحقيقية في المجتمعات، ما هي؟ وهم القيادات الحقيقية في الزمن الظلمات. ما هي أهم صفاتهم؟ قال أولا الذكر، إذن والذكر إشارة إلى التعبد وشدة الارتباط بالله. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا. طيب، وهذه الصفة، صفة الذكر، صفة عاطفية، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلى الله مما طلعت عليه الشمس وخير مما طلعت عليه الشمس، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. إذن هم يذكرون الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذه صفة عاطفية، لاحظ هما قدمها على التفكر لأنها تهيئ الأمر للتفكر الحقيقي. نعم، بدلا من أن يصبح التفكر هو بحد ذاته المقصود، هذه مهدت له ليكون التفكر أداة ووسيلة للوصول إلى الأعظم وهو المتفكر فيه. فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يذكرون علام الغيوب بألسنتهم وبقلوبهم معا. وهذه الحالة هي الحالة الأكمل، الجمع بين ذكر الله قلبا وذكر الله لسانا، مع أنه يجوز فعل أحد الأمرين، يعني يجوز مثلا أن يذكر الإنسان ربه بقلبه ويجوز أن يذكره فقط بلسانه، ولكن الأكمل أن يجمع بين قلبه ولسانه. قال ولاحظ كلمة يذكرون الله أتى بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، على الاستمرار. إذن هم لا يكتفون بأن يذكروا الله دقيقتين أو ثلاث دقائق، بل هم وهم في عملهم يذكرون الله، وهم في حركتهم وذهابهم وإيابهم يذكرون الله. بعد ذلك ذكر الحالات المختلفة للإنسان وبيّن أنهم لا يخلونها عن ذكره جل في علاه، فقال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والإنسان لا يخلو من هذه الحالات، إما طوعا أو كرها، إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون مضطجعا يعني على جنبه. والمقصود منها ماذا؟ عموم الأحوال، أنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم وأحايينهم. لماذا ذكر هذه الأحوال؟ نقول لئلا يتركوا الذكر مهما اختلفت أحوالهم، ورحمة بهم، فهو يعلم احتياجهم للتقلب في هذه الأحوال المختلفة، فبين أن تقلبهم في هذه الأحوال المختلفة لا ينبغي أن يكون حائلا بينهم وبين ذكر الله. يعني لا يأتي واحد يقول أنا لأنني مضطجع فمن الأدب ألا أذكر الله وأنا مضطجع، نقول الله سبحانه وتعالى ذكر وعلى جنوبهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضطجع على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرأ القرآن. نعم. إذن من جهة لئلا يتركوا الذكر، ومن جهة رحمة بهم لاحتياجهم لهذه الحالات، وحتى لا تحول هذه الحالات بينهم وبين ذكر الله جل في علاه، يعني للاستمرار في الذكر دائما. نعم. وحتى لاستمرار الذكر في كل حال أو في كل حالة هم عليها. والذكر في الحقيقة هو جزء معجل من الجنة. الذكر الذي يتذوق حق التذوق سيجده من أعظم لذائذ الجنة، من أعظم اللذائذ المعجلة لنا في الدنيا. فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. إذن سمى الذكر جعلها من رياض الجنة. إذن هذه الصفة الأولى وهي صفة الذكر. الصفة الثانية الفكر، التفكر. فقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولاحظ أنه أتى أيضا بصيغة الفعل المضارع، أي أن تفكرهم لا يقف. لأن بعض الناس يقول لك أنا كيف أتفكر، نقول ينبغي للشيء الذي لا تعرفه أن تتعلمه وأن تسأل عنه. فإن علماء الفضاء مثلا والفيزياء وعلماء الجيولوجيا وعلماء البحار يعطونك من المعلومات ما يزيدك هيبة، ما يزيد قلبك هيبة، ما يزيد قلبك استشعارا لعظمة الله سبحانه وتعالى. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه صفة عقلية جاءت بعد الصفة العاطفية. لاحظ الذكر صفة عاطفية، لكن الفكر صفة ماذا؟ صفة عقلية. نعم. طيب التفكر ماذا يولد لهم؟ يولد لهم عددا من المنافع. المنفعة الأولى والفائدة الأولى التوصل من الخلق إلى الخالق. نعم. فالتصميم الذكي وهذا الذي ما استطاع الملحدون، الملحدون هؤلاء السخفاء الذين يزعمون أنهم أصحاب فكر، يزعمون أنه لا يوجد دليل على الخلق. إذا وصلوا إلى التصميم الذكي للكون وقفوا مبهوتين ولا يستطيعون أن يتكلموا. إلا طبعا المعاند المبالغ في العناد، وخاصة بعض الذين الهواة، هواة الملحدين من العرب، وإلا فالملحدون الكبار، كبار أساطين الإلحاد في بريطانيا وأمريكا، وما في داعي لتسميتهم، هؤلاء يقفون مدهوشين. مرة اجتمع 5 من الملحدين، يسموهم الفرسان 5، من ملحدي العالم المعاصر، اجتمعوا في مكان واحد، وقام ريتشارد دوكنز الذي هو أحد كبارهم، وهم ينالون سخرية من المؤمنين، قام يقول لهم لكن أنا عندي مشكلة في دليل واحد إلى الآن لم أجد له جوابا. ما هو هذا الدليل الواحد؟ قال التصميم الذكي للكون. سبحان الله. التصميم الذكي هذا لا يمكن أن يكون إلا بسبب وجود قادر عالم عليم خبير قوي قدير. وإلا كيف يمكن أن توجد القدرة ممنوحة من من لا يملك القدرة؟ فإذا التصميم الذكي قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولذلك ماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. لا يمكن التفسير التصميم الذكي والتعقيد الذي نجده في الواقع الكوني الذي حوالينا إلا بوجود قوة عليا كانت السبب في خلق هذا الكون. هذه القوة العليا هي قوة الله سبحانه وتعالى. ويتوصلون إذن من، قلنا من آيات من الخلق إلى الخالق، إلى الخالق. كذلك يتوصلون من آيات الخلق إلى معرفة الحق. من آيات الخلق إلى معرفة الحق. ومن هنا تتعجب ما هو حجم عقل الذي يعتقد أن هذا الكون مجرد عبث وأن خلقه تم صدفة. ما هو حجم عقله؟ وكيف يمكن، كيف يسمح أصلا لمثل هذا أن يسمح لنفسه أن يتكلم وهو بهذا السفه؟ وكذلك من الفوائد، من فوائد التفكر، معرفة ملك الله للكون ومعرفة قدرة الله على التصرف فيه. ومن الفوائد معرفة السنن التي تحكم الكون. نعم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، طبعا هذا يقتضي تفعيل الدراسات والمجالات واختراع الأجهزة التي تعين على اكتشاف عجائب هذا الكون. إذن العكس، بعض الناس يعتقد أن الإيمان يحول بين الإنسان وبين أن يفعل الدراسات أو يخترع الاكتشافات والأجهزة. الحقيقة العكس، هو الله سبحانه وتعالى لفت نظرنا من أجل أن نزداد تفكرا ونخترع الوسائل التي تعيننا على التفكر. نعم. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لماذا لا يتفكرون؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكل ما في الكون يلفت النظر ويجتذب التفكير ويولد الفكرة. وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن قال الفكر مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته. وذكر عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما قالا فكرة ساعة خير من قيام ليلة. ولذلك قال علماؤنا، قال القائلون المتفكرون، قالوا غمرتني نعماؤه، يعني الله سبحانه وتعالى غمرتني نعماؤه وتبدت لضميري في قلبي أنسي وبؤسي، وتجلت آلاؤه في حياتي واطمأنت في كنه عقلي وحسي، أتلقى سراءه في صباحي وأوقى ضراءه حين أمسي، وأراني وأراني أسمو بسعي ووعي عن جزاء من معدن الأرض بخسي، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي. وقد أخذ أبو سليمان الداراني قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليل، وعنده ضيف، فرآه لما أدخل إصبعه في أذن القدح، يعني العروة، أقام كذلك متفكرا ينظر حتى طلع الفجر، فقال ما هذا يا أبا سليمان؟ قال إني لما طرحت أصبعي في أذن القدح تذكرت قول الله جل في علاه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال ففكرت في حالي وكيف أتلقى الغلة إن طرح في عنقي يوم القيامة، فما زلت على ذلك حتى أصبحت. إذن التفكر يجذب الإنسان إلى الرحمن جل في علاه. وقد ذكر أن عبد الله بن المبارك مر برجل راهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. لأنه المقبرة كنز الرجال، كنز الرجال. نعم. والمزبلة كنز الأموال. نعم. فيقول: يكفيك أن تعتبر فيهما عندما تنظر. انظر كيف أحال هذا المنظر، المقبرة والمزبلة، إلى قيمة عظيمة للتفكر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة، يعني المكان الخرب المهجور، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ، والقلب ساهٍ غافل. ولذلك ذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكر. وقد قيل: يا ربي، هذا العصر الحد عندما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما علمته، فإذا به عاداك، ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك، أو ما درى الإنسان أن جميع ما وصلت إليه يداه من نعماك، أو ما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك، لو شئت يا ربي هوى صاروخه، أو لو أردت لما استطاع حراك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان مهلا واتئد، واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير، فإنما مستحدثات العلم من مولاك. إذن هذه عبادة التفكر، والكلام فيها يطول، يعني يمكن أن نكتفي بهذا القدر. طيب يا شيخي، يعني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يذكرون الله ويتفكرون، لا ذكر إلا بنقل، صحيح؟ ولا تفكر أو فكر إلا بعقل. يعني كيف أستخلص من هذه الآية فائدة عملية لي في فائدة النقل والعقل، وما هو المقدم عن الآخر، وكيف أعمل العقل مع النقل، وهل يجوز إعمال العقل في النقل؟ يعني من هذه الآية أريد أن أستخلص فائدة عملية تخصنا جميعا في هذه المسألة. نعم، في هذه الآية المباركة ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف العبودية وأنها ثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. فقوله تعالى يذكرون الله إشارة إلى عبودية اللسان. اللسان. وقوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إشارة إلى عبودية الجوارح. قوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح. والإنسان هو من هذا المجموع، من القلب واللسان والجوارح. فإذا كان اللسان مستغرقا في الذكر والأركان مستغرقة في الشكر العمل، والجنان الذي هو القلب مستغرقا في الفكر، كان هذا العبد مستغرقا في عبادة ربه بجميع أجزائه وأحاسيسه. إذن نحن ذكرنا صفتين من صفات أولي الألباب، الصفة الأولى الذكر والصفة الثانية الفكر. وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى عبر عنهما بالفعل المضارع للدلالة على تجددهما وبقائهما مستمرين. نسأل الله تعالى أن يؤتينا والمستمعين والمستمعات من ذلك أوفر الحظ والنصيب. ما هي الصفة الثالثة؟ الصفة الثالثة إدراك الحكمة من خلق الكون وتحويل الفكر إلى ذكر. قال رب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا إيش؟ ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الآن لاحظ، نحن قلنا بأنهم بدأوا بالذكر وانتقلوا إلى ماذا؟ إلى الفكر. طيب حولوا الفكر إلى ذكر من جديد، لماذا؟ لأن الفكر يؤدي إلى ازدياد الذكر. إذن فالذكر ابتداء والذكر انتهاء والتفكر عبادة ومتوسطة. فحولوا ذلك إلى فكر باللسان، إلى ذكر باللسان. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم ماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. التقدير يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيجدون ما يوصلهم إلى خالقها ويعيدون التفكر فيصلون إلى الحقائق الكونية الكبرى قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا يمكن أن يصل أحد إلى هذه الحقيقة إلا صحيح القلب والعقل وهو السليم من الرغبات والأهواء الرديئة. وبهذا يكون هناك لذة للاتصال، جعلتهم لذة التفكر، أورثهم لذة في النظر في الخلق السماوات والأرض، أوجد عندهم لذة في أن يذكروا من خلق هذه السماوات والأرض. ولاحظ هنا اختار كلمة هذا، ربنا ما خلقت إيش؟ هذا باطلا. قال ما خلقت هذا، طيب هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى السماوات وإلى الأرض وإلى الليل وإلى النهر، إلى كل هذه الآيات الثلاث. طيب لماذا اختار كلمة هذا؟ نقول للتعظيم، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكأنهم يقولون ما خلقت هذا المخلوق العجيب الذي هو الكون باطلا. والنفي للباطل، ما معنى ما خلقه باطلا؟ ما معنى أن الباطل لا يمكن أن يكون جزءا أو سببا أو لهذا الكون؟ الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذي لا يكون له قوة ولا يكون له صلابة ولا بقاء. وخلق السماوات والأرض خلق متقن محكم لا يزول. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولذلك قال في سورة الملك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال في سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فكأن المراد بقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني ما خلقته مهتزا أو فيه تفاوت أو زائلا أو ذاهبا، يعني إلا عندما تزيله أنت. فهذا المعنى الأول لكلمة ماذا؟ باطل. المعنى الثاني لكلمة باطلا أي ما خلقته عبثا. إذن المعنى الأول باطلا يتعلق بالخلق نفسه بمادة هذا الخلق. المعنى الثاني ما خلقته عبثا يتعلق بالحكمة من هذا الخلق. كلا المعنيين أدمجا في كلمة باطل. شوف الجمال البياني في القرآن الكريم. فقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم يقولون ما ربنا ما خلقت هذا باطلا. المعنى الثاني أي ما خلقته باطلا بل خلقته لحكم عظيمة تؤدي إلى مصالح العباد وترعاها. وأعظم الحكم تعريف الخلق بالحق ورعاية مصالح الخلق، وبذلك تظهر آثار الأسماء والصفات، كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار في سورة صاد. وفي سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وكذلك في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. إذن ليس الكون عبارة عن عبث عابث أو لعب لاهث، بل الإنسان كما قيل إذا نظر إلى ورقة صغيرة من أوراق الشجر رأى في تلك الورقة عرقا، لاحظ العروق الموجودة في الأوراق، عرقا واحدا ممتدا في وسطها، ثم يتشعب من هذا العرق مجموعة من العروق الكثيرة إلى الجانبين، هذا في ورقة واحدة، ثم يتشعب منها أيضا عروق دقيقة، ولا يزال التشعب من كل عرق عروق أخر أصغر وأصغر وأصغر حتى تصير في الدقة بحيث لا يمكن أن يراها البشر ولا ينظر إليها البصر. وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وأسرارا عجيبة، وأن الله تعالى أودع فيها قوى جاذبة لغذائها ومن قعر الأرض، ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتى يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة. وتلك الورقة بالنسبة إلى الشمس والقمر والنجوم والجبال والسماوات والأرض لا شيء، لا شيء، لا شيء. فإذا عرف قصور عقله عن إدراك ما يتعلق بالورقة، كيف يمكن أن يحيط علما بالسماوات والأرض؟ وإذا عرف بذلك قصور عقله وفهمه عن الإحاطة، لم يبق له إلا مقام الاعتراف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا. عند ذلك بناء على هذا الاعتراف سيشتغل بالدعاء، فيقول رب فقنا عذاب النار. نعم. طيب شيخي، قبل أن ننتقل إلى ذلك، بما أن فضيلتكم قد تحدثت عن اختيار الألفاظ، هنا الكلام في التفكر في الخلق، ولكن يعني لما اختيار لفظة ربنا في الدعاء مثلا، لما لم تكن اللهم؟ يعني الخلق يدل على الألوهية، ولكن الله سبحانه وتعالى استخدم لفظا يدل على الربوبية. نعم. نعم، أحسنت، هذا سؤال جيد. نحن قلنا بأن سورة القرآن جميعا عبارة عن تفصيل للفاتحة. نعم. الآن هذه الآيات تفصل معنى رب العالمين الوارد في الآية الثانية من سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ما معنى الربوبية التي تقتضي التربية لهذا الكون، ولذلك استخدمت لفظة ربنا من دون أسمائه الأخرى، لأنها من أعظم ما تدل، أو هي أعظم ما يدل على تربيته للسماوات والأرض. والتربية تعني الإنشاء من العدم، والتربية بعد ذلك بالنعم وفق أعظم الحكم. ولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن هيئة الفلك المستدير، وقفت على حده المنتظم، وما فيه من فلك دائر، ومن كوكب طالع كالعلم، فأكبرها قاصد مغربا، وسائرها جهة الشرق أم إدارة رب لها، أي رأيت إدارة رب لها منشئ، يصرفها أمره حيث حم، يعني حيث قدر، يخالف ما بين أدوارها على سنن راتب مستتم، ليعلم أهل النهى أنها مدبرة لحكيم حكم سبحانه وتعالى. فإذن هذا، لذلك قال: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأن الإنسان يجد في كلمة ربنا أعظم اللذة، لأن الأصل في التربية غلبة الرحمة، فيجد فيها أعظم اللذة عندما يقول ربنا. ولا شك أنه لا يوجد مقارنة بين أن تقول يا أبي وأن تقول يا ربي. وبعض الناس يزعم أن كلمة الأب أعظم دلالة لأنها تدل على الحنو، غير صحيح هذا، العكس هو الصحيح تماما. ولذلك تتعجب من بعض المسيحيين الذين للأسف ربما كان من تحريفهم أنهم ألغوا كلمة أب واستخدموا بدلا، أنهم ألغوا كلمة رب واستخدموا بدلا منها كلمة أب. فقوله تعالى ربنا ما خلقتها على لسان أولي الألباب، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا لعبا كما بينا. والدعاء المجاب دائما هو الذي يتقدمه الثناء. نعم. الدعاء المجاب هو الذي يتقدمه الثناء، فهم بدأوا بالثناء ربنا ما خلقت هذا باطلا، ثم انتقلوا إلى الدعاء، بدأوا بالثناء فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، سبحانك. نعم. ثم انتقلوا إلى الدعاء فقالوا فقنا عذاب النار. وهذا الدعاء يذكر بما رواه الطبراني عن سمرة بن جندب أنه حدث بحديث فقال من قال إذا أصبح وإذا أمسى أنت خلقتني، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، لم يسأل شيئا إلا أعطاه الله إياه. وكذلك جاء هذا الحديث عن عبد الله بن سلام. الصفة، إذن هذه الصفة الثالثة، هذه كانت الصفة الثالثة. نعم، نحن قلنا الصفة الأولى الذكر، والصفة الثانية الفكر التفكر، والصفة الثالثة إدراك الحكمة من الكون، من خلق الكون، وتحويل الفكر إلى عمل، إلى ذكر. نعم. إلى ذكر من جديد، وبينا لماذا بدأنا وانتهينا من الذكر إلى الذكر. طيب، ها هنا صفة رابعة. ما هي هذه الصفة الرابعة؟ استيعاب أعظم أهداف أولي الألباب في الحياة، استيعاب أولي الألباب لأعظم الأهداف في حياتهم، استيعاب أولي الألباب لأعظم الأهداف في حياتهم، وصياغة هذه الأهداف على شكل دعاء. فهم الآن بدأوا يدعون، وفي هذه الأدعية بيان لأعظم الأهداف في الحياة. فقد طال دعاؤهم ها هنا، وطال رجاؤهم، وهم يصوغون في هذا الدعاء وفي ذلك الرجاء أهدافهم، ويعبرون عن أمنياتهم. وليس من هذه الأهداف الانتصار الدنيوي في ذاته، ولا إقامة الحضارة، بل هي خمسة أهداف مصوغة بأجمل أسلوب في الدعاء والتضرع والتذلل والثناء. ما هي هذه الأهداف المذكورة في الدعاء؟ الهدف الأول الوقاية من عذاب النار، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من أين أخذنا هذا الهدف؟ من قوله تعالى فقنا عذاب النار. فحكى الله عن هؤلاء المخلصين أن عقولهم لما انشغلت بالتفكر وقلوبهم بالتدبر والتأثر وجدوا أن الكون لم يخلق باطلا فقالوا سبحانك. فلما علموا أن الكون لم يخلق باطلا علموا أنه لا بد من جزاء على الأفعال المختلفة في الدنيا، ولا بد أن يحيق بالظالمين سوء النكال. عند ذلك دعوا ربهم أن يقيهم عذاب النار. وما عظمة هذا الهدف؟ نقول بينوا عظم هذا الهدف من خلال زيادة التضرع وبيان الخزي الهائل الذي يصيب من يدخل النار. ولذلك قالوا بعدها على طول ماذا؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. والخزي يدل على معان مدمرة كلها مرادها هنا، مثل ماذا؟ هتك ستر المخزي وفضيحته وإبعاده وإهانته وإهلاكه وتلفه بانقطاع حجته وبوقوعه في البلاء. فمن وقع في النار فقد أبعده الله وأهانه وأذله وأهلكه وأتلفه وهتك ستره وفضحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من النار. والآية تدل على أن العذاب النفساني أشق من العذاب الجسماني. لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا إنك من تدخل النار إيش؟ فقد أخزيته، مش فقد آلمته، لأن الألم جزء من الخزي. فقالوا فقد أخزيته، والخزي في البداية شيء نفساني قبل أن يكون جسمانيا، ولأن الخزي يورث الخجل وشدة الاستحياء من الخلق بعد ظهور الفضيحة. نسأل الله تعالى ألا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة. فالنار مع ما فيها من العذاب الأليم فيها قهر للمعذب وإهانة علنية، وذلك معنى مستقر في نفوس الناس. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون. وقد روى الطبري أن الأشعث قال للحسن يا أبا سعيد رأيت ما تذكر من الشفاعة حق هو؟ قال نعم حق. قلت يا أبا سعيد رأيت قول الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ فقال الحسن البصري إنك والله لا تسطو علي بشيء، إن يعني أنت ما عندك دليل قوي، إن دليل قوي يعني في دلالته، وإلا فهو دليل قوي في ثبوته. فقال إن للنار أهلا لا يخرجون منها كما قال الله، يعني وهناك من يخرج منها يخرج منها. ولكن أيضا هذا خزي عظيم، هذا خزي عظيم، ونحن صلى الله تعالى يسلمنا من النار. طيب من ينجو من هذا الخزي؟ الخزي يحصل للداخلين في النار ولو خرجوا منها بعد، فنعوذ بالله من هذا الخزي. يكرم الله المؤمنين الصادقين فينجون من هذا الخزي، كما قال في سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. بعد ذلك قالوا تخويفا وما للظالمين قالوا رب إنك من تدخل النار فقد أخزيته وماذا وما للظالمين من أنصار. من الظالمون هنا؟ أولا الكافرون الذين ظلموا أنفسهم بترك أعظم ما يسعدهم هو التوحيد كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وثانيا المحادون لله المعاندون لدينه كما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. ومن الظالمين التاركون لبعض التعاليم الدينية إصرارا وعنادا كقوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وهكذا. فإذا هؤلاء الظالمون، هل كل من دخل النار يخزى؟ نقول قد قال الله سبحانه وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إلا أن المتقين الذين يمرون يردون عن إليها ثم يصدرون عنها قد بين الله تعالى حالهم فقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن إليكم، نشكركم شيخنا لحضوركم ونشكركم أحبابنا لاستماعكم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.